ومحله الأمور الدنيوية كالزوجة والمال والولد، كالزوجة والمال والولد. فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. فما كان من الخير المطلق فيجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. وأما ما كان من الخير المقيد فإنه يجب عليه أن يحبه لأخيه إن علم أو غلب على ظنه أنه له خير. وأما ما كان من الخير المقيد فإنه يجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه إن علم أو غلب على ظنه أنه له خير. فإن علم أو غلب على ظنه أنه له شر فلا يجب عليه أن يحبه له. وأما إن علم أو غلب على ظنه أنه له شر فلا يجب عليه أن يحبه له. فمثلا محافظة العبد على الصلوات الخمس في المسجد جماعة، هذا من الخير المطلق، فيجب على العبد أن يحبه لأخيه المسلم كما يحبه لنفسه. مثال آخر، الزوجة التي تطلب لجمالها لدينها أو جمالها أو حسبها أو نسبها من الخير المقيد. فلو قدر أن اثنين متآخيين خاطبهما رجل لينكحهما ابنتيه، وكان رجلا ثريا سريا شهيرا له مقام رفيع، وهذان أعجبه منهما دينهما، وأحدهما سري ثري ذو مقام، والآخر فقير كسير حسير. فالأول وهو الغني أحب لنفسه أن يتزوج تلك المرأة، وخشي أن يكون زواج صاحبه بها مفسدا دينه، فهل يجب عليه أن يحبها كما يحب نفسه أم لا يجب؟ لا يجب، لا يجب. إذا علم أو غلب على ظنه أنه ليس خيرا له فلا يجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الحديث الإخبار بما يبيح دم المسلم بعد عصمته، وفي الحديث الإخبار بما يبيح دم المسلم بعد عصمته، لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي لا ترتفع عنه حرمة الدم إلا بإحدى ثلاث يكون بها مباح الدم. وهؤلاء الثلاث هن أصول ما يبيح الدم، وهؤلاء الثلاث هن أصول ما يبيح الدم. فالمذكور في الحديث أصول ثلاثة بالإشارة إلى أفرادها، أصول ثلاثة بالإشارة إلى أفرادها. فالأصل الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان. والأصل الثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، قتل النفس. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة. والمذكور منه في الحديث الردة عن الإسلام. فهذه أصول ثلاثة تجمع كل ما يبيح الدم. فإذا وقع في كلام الفقهاء ذكر غيرها فهو يرجع إلى واحد منها، واضح؟ فمثلا من ذكر من الفقهاء أن من أتى رجلا فإنه يقتل، يرجع إلى أيها؟ إلى انتهاك الفرج الحرام. مثال آخر، من ذكر من الفقهاء أن الداعية إلى البدع إذا ظهر فساده في البلاد والعباد فإنه يقتل، يرجع إلى أيها؟ إلى التالي. وأشار إلى كونهن أصولا لا أفرادا أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره. وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده، فعند مسلم وحده. وفي الحديث ذكر ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، وفي الحديث ذكر ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت، والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثالثة إكرام الضيف. فأما الخصلة الأولى فهي متعلقة بحق الله، بأن يقول العبد الخير أو يصمت فلا يتكلم بشيء. وأما الخصلتان الأخريان فهما متعلقتان بحق الخلق، ويجمعهما الإكرام، وحده يرجع فيه إلى العرف، وحده يرجع فيه إلى العرف. فما عد إكراما فإنه يجعل للجار والضيف. والجار ما هو الجار؟ نعم. إيش؟ طيب غيره. من جاور بيتك قريب مني، يعني هذا مثلا جاري، ها؟ هذا شيء الإحسان إليه شيء آخر. حنا إن شاء الله الآن كلنا نحسن إلى ناس يبعدون عنا آلاف الأميال يتابعون الدرس، لكن هل هذا جار؟ ترى ساكن في الإمارات. نعم. إيه، لكن ما هو الجار؟ ها؟ إيش؟ أحسن. والجار هو الملاصق في دار السكنى، والجار هو الملاصق في دار السكنى. وتقديره يرجع إلى العرف، وتقديره يرجع إلى العرف. فقد يعد البعيد جارا وقد

في روايته، وإسناد الحديث المذكور ضعيف، وروي من وجوه أخرى وروي من وجوه أخر لا يثبت منها شيء، وجمله معروفة في أحاديث كثيرة، وجمله معروفة في أحاديث كثيرة، وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة بين حق الله وحق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث المعاملة للخلق بالخلق الحسن، المعاملة للخلق بالخلق الحسن. فالوصية مشتملة على ثلاث خصال، فالوصية مشتملة على ثلاث خصال: الخصلة الأولى تقوى الله في قوله اتق الله حيثما كنت، والخصلة الثانية اتباع السيئة الحسنة في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والخصلة الثالثة معاملة الخلق بالخلق الحسن في قوله وخالق الناس بخلق حسن. فأما الخصلة الأولى وهي تقوى الله، فتقوى الله شرعا جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشرع، وأعظم ما يخشاه العبد هو ربه سبحانه وتعالى، فتقوى الله جعل العبد بينه وبين الله، جعل العبد بينه وبين الله وقاية باتباع خطاب الشرع. وأما الخصلة الثانية وهي اتباع السيئة الحسنة فهو فعل الحسنة بعد فعل السيئة، فهو فعل الحسنة بعد فعل السيئة، وأعظمها ما اشتمل على نية محو السيئة، وأعظمها ما اشتمل على نية محو السيئة بأن يفعل حسنة يريد بها محو سيئة فعلها. وأما الخصلة الثالثة وهي مخالقة الناس بالخلق الحسن فالمراد بها الإحسان إليهم في القول والعمل، الإحسان إليهم في القول والعمل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع باللفظ المذكور أولا، أما الرواية الأخرى التي عند غير الترمذي فرواها عبد بن حميد في مسنده، ورواية الترمذي إسنادها حسن، وأما رواية عبد بن حميد فإسنادها ضعيف. ورويت

هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم. وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، وحقيقة الاستقامة هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. فمن أقام نفسه على شرائع الإسلام فهو المستقيم، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك به، هو المستقيم على شرائع الإسلام، هو المقيم، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها، يعني يوصف بإيش؟ بالاستقامة، ويوصف أيضا بإيش؟ بالالتزام. ما الدليل؟ ما في دليل، هذا ليس صحيحا. ما يوصف، يوصف بالاستقامة، يوصف بالطاعة، يوصف بالهداية، يوصف بالخير، يوصف بالإيمان، هذا نعم جاءت في الكتاب والسنة. أما وصفه بالالتزام ليس صحيحا، بل الالتزام له معنى خاص عند الفقهاء من جهة، وأيضا شيوعه عند المتأخرين مبني على معان باطلة. ولا ينبغي أن يجعل الإنسان لنفسه ولا للمسلمين اسما إلا ما جاء في القرآن والسنة بلفظه، أو دل القرآن والسنة على صحة معناه، كما تقدم في شرح فضل الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال: الأول أداء الصلوات الخمس، أداء الصلوات الخمس، في قوله صليت الصلوات المكتوبات، والصلوات المكتوبات هن الخمس في اليوم والليلة. والثاني صيام شهر رمضان، في قوله وصمت رمضان. والثالث تحليل الحلال، في قوله وأحللت الحلال. والرابع تحريم الحرام، في قوله وحرمت الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأربع لما سأله الرجل عنها: أدخل الجنة؟ قال: نعم، أي نعم تدخل الجنة بهذه الأعمال. ففيه أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة، ففيه أن الأعمال المذكورة من موجبات الجنة، أي من أسباب دخولها بعد رحمة الله، أي من أسباب دخولها بعد رحمة الله. ومعنى قوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله، ومعنى أحللت الحلال اعتقدت حله، فلا يشترط فيه قيد الفعل، فلا يشترط فيه قيد الفعل، ويكفي فيه الاعتقاد. لماذا؟ ليش يكفي في الحلال تعتقد الحلال دون الفعل؟ أبو بكر، لتعذر الإحاطة. أحسن، لتعذر الإحاطة بالحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بالحلال فعلا. يعني الآن أنواع المأكولات في الأرض كثيرة جدا، كثيرة جدا، وأنت لا تتناول إلا شيء منها يسير، هذا بالفعل، لكن تعتقد أن ما لم يحرمه الشرع من الأكل فالأصل فيه الحل والإباحة. ومعنى قوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا يكفي مجرد الاعتقاد بل لا بد من الاجتناب أيضا، بل لا بد من الاجتناب أيضا. والاجتناب معناه إيش؟ ما الجواب يا محمد؟ أحسن، ترك المواقعة مع المباعدة، ترك المواقعة مع المباعدة، يعني أن تترك المنهي عنه وتبتعد عن أسبابه. ولذلك يأتي في خطاب الشرع ذكر الاجتناب كثيرا، كما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى غيرها من الآيات. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.